راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله أهل العلم وأهل السنة وطلاب الحديث، ونواصل ما بدأناه في اللقاء الماضي مع الحديث الأول، حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنا قد أشرنا إشارات في اللقاء الماضي عن الحق الذي لله سبحانه وتعالى والحق الذي للقرآن الكريم. نكمل اليوم ونتكلم عن الحق الثالث، ألا وهو ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا إذا سمعنا اسمه أو ذكره أن نصلي عليه، وأن نحث الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أبخل الناس يذكر عندك رسول الله ولا تصلي عليه. فمن النصيحة لرسول الله أن نثير هذا بين الناس، وأن نحث الناس على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله كما جاء في النصوص. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق لأخباره. أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ركن من أركان الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن نؤمن به وأن نؤمن بأخباره وأقواله وأفعاله التي جاءت، سواء كانت الأخبار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه كما الله سبحانه وتعالى شهد: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه وفي تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى وفي الحلال وفي الحرام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة أوامره واجتناب نواهيه. أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن أطعت رسول الله فقد أطعت الله، إن عصيت رسول الله فقد عصيت الله تعالى. ولذلك كما سمعنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو يتكلم بأمر الله وبشرع الله وبتسديد الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. فلا يجيني واحد يقول خلاص هذا أمر كان في الحقبات الماضية والقرون الخالية، ونحن الآن في القرن 21 أو في القرن 16 الهجري، ونحن لا يا حبيبي، دين الله ثابت إلى قيام الساعة. التحريف اللي عند اليهود والنصارى ما هو عندنا، لأن أولئك كانوا لهم حقبة زمانية ولهم أحوال ولهم ظروف خاصة بهم. أما نحن أمة الإسلام فلا إلى قيام الساعة. إن الدين عند الله الإسلام. وترى كذلك أحبتي في الله، ترى اليهود والنصارى دينهم الإسلام لكنهم حرفوه فأصبح عندنا يهود يهودية ونصرانية، لا لا هذه محرفة، لكن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، والقرآن سيحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. لذلك الذي كان دين في عهد رسول الله هو دين في عهدنا، الذي كان عقيدة في عهد رسول الله هو عقيدة في زماننا إلى قيام الساعة، لن تتغير أبدا، لأن الله حفظ القرآن والقرآن سيحفظ الدين، وبالتالي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا طاعة أوامره واجتناب نواهيه، والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، والله ما يمكن أن يأتي جيل كجيل الصحابة في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما تقرأ الصحابة كيف كان الواحد فيهم يعني يخالف هواه، يخالف شهوته، يخالف لذته، مقابل أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة. وكما قلت أعظم جيل على التاريخ هو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونحن أمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيمه، أن نوقر رسول الله، أن نعظم رسول الله، نوقره ونعظمه بكثرة الصلاة عليه، نوقره ونعظمه بطاعته صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، نوقره ونعظمه أن نثني عليه بما هو أهله. لذلك لما تقرأ يعني حتى احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا إذا طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقونه بأظافرهم احتراما له صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة حتى يعني حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احترامه وهو في قبره. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في المسجد، فسمع يعني رجلان ارتفع صوتهم في المسجد أو رجل، فقال علي به، قال من أي بلاد أنت؟ قال من الطائف، قال والله لو كنت من هذا البلاد لأوجعتك ضربا، أما تعرف أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي؟ انظر حتى رفع الصوت، وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. والصحابة كما قلت لكم يعني ما كان الواحد فيهم يرفع طرفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما يعني جاءته سكرات الموت ومرض الموت بكى، قال ما الذي يبكيك؟ فأخذ يقول والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا عمرو بن العاص، والله لو سئلت أن أصف ما استطعت. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الواحد ما يستطيع أن يملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته، الذب عن سنته. مع الأسف بنينا في الأمة من يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشكك في تطبيقها. يعني هناك من ينتسب للإسلام ويقول لك يا أخي أخبار الآحاد لا نأخذ بها في العقائد إنما نأخذ بها في العبادات، أي كلام فاضي هذا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما دام صح الحديث على عين والرأس. لا هذا حديث يعني غريب، هذا حديث رواه لا يا أخي الكريم، ولو لم يكن رواه إلا صحابي واحد، فنحن نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنها صحت وثبتت فعلى العين والرأس. ولذلك قضية أخبار أحد وما أخبار أحد هذا لا نلتفت له أبدا، إنما هذه عند أهل البدع ليدافع بها عن معتقداتهم الفاشلة ومعتقداتهم المحرفة. أما نحن كأمة الإسلام أهل السنة والجماعة فإننا نأخذ بالحديث متى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرد على كل من أساء إليه وآذاه، بمعنى أن بعض الناس والعياذ بالله قد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في رسول الله، وكما سمعنا في يعني السنوات الماضية الرسومات والاستهزاء برسول الله. لا، نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالنا وبأفعالنا وحتى والله بأجسادنا وقلوبنا وأموالنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقف بكل ما أوتينا من قوة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لذلك حق النبي أن نذب عنه، وإذا أذب يعني ذببنا عنه حتى عن عرضه الشريف. عائشة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، أمهات المؤمنين، هذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسكت على من يتكلم في عرض رسول الله؟ والله ما نسكت، والله ما نسكت. إن الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الواحد فينا ما يرضى هذا لنفسه؟ هل يرضاه لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكون هذا أبدا. من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، واعتقاد أنه سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية، وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وما زلنا مع هذه التحفة النبوية ومع هذا الحديث العظيم، وكنا تكلمنا عن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. ولذلك عمر لم يقول: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: والذي لا إله إلا هو أنك الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فلذلك رسول الله مقدم، وثلاث من كنا فيه فقد ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بس محبة الله أولا، محبة رسول الله ثانيا، أحبب من شئت بعد ذلك، زوجة، ولد، مال، منصب، متاع، لكن ما يقدم أحد على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه سيد الخلق وخاتم الأنبياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، ما بعده لا نبي بعدي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم إطرائه والغلو فيه وعدم رفعه عن المنزلة التي يستحقها. يعني مع الأسف بعض الناس غلا في رسول الله غلوا عظيما، يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون الله، يدعى من دون الله. يا أخي يا أخي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بشر، بشر نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بليت الأمة، هناك أفراد في الأمة مع الأسف، أنا ما أقول كثر، لكن هناك شريحة لا يسكت عنها، يعني دعاء رسول الله، الاستغاثة برسول الله. والله كنت في مجلس من المجالس وإذا برجل يقول: ذهبت إلى المدينة حتى أدعو رسول الله، قال: والله دعوت رسول الله ففرج عني. أعوذ بالله، أي شرك هذا وأي كفر هذا؟ أي شرك وأي كفر تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، أي مخلوق لا يدعى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رسول الله الآن في قبره ميت، نعم يعيش حياة برزخية لكنه ميت، ولذلك لا ينفع ولا يضر. ليس ترى قدحا أو تقليلا من رسول الله، لا حاشا وكلا، لكن هذا بيان الدين الحق، بيان الدين الحق. ولذلك الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحق الرابع لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. حتى أئمة المسلمين لهم حق النصيحة، وهو إمام، نعم وهو إمام، هذا حقه الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ننصح لأئمة المسلمين؟ قال: أولا السمع والطاعة لهم. نعم، من أطاعني فقد أطاع الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، في غير معصية الله، في غير معصية الله. ولذلك السمع والطاعة هذا منهج دين، ندين الله عز وجل به. لا تقول لي: والله على حسب ما أرى أنا. لا لا لا، الذي يقرأ التاريخ، لا نتكلم، أنا أقول الكتاب والسنة مفروغ، خلاص قضية مسلمة، لكن بعض الناس عنده غبش. يا أخي اقرأ التاريخ، استقرأ التاريخ المسطور أو المنظور، وانظر إلى حال من خرج على إمامه، كيف كانت الخاتمة وكيف كانت العاقبة. فما دام أنه يقيم شرع الله ويقيم الصلاة بين الناس، يقيم الصلاة بين الناس ويقيم شرع الله، لا يجوز الخروج عليه إلا أن ترك كفرا بواحا والعياذ بالله. وهذا حتى لو رأيت كفرا بواحا له ضوابط وشروط، له ضوابط وشروط. من يعرفها؟ أهل الحل والعقد، العلماء، الربانيون، الناصحون. هذه قضية مهمة جدا. فمن النصيحة لولاة الأمر أئمة المسلمين السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، معاونتهم على الحق وتذكيرهم به، أن نعينهم. هذا رجل واحد، فلا بد أن يكون له من يعين ومن يقف ومن يسدد ومن يأخذ ومن يذكر. ولذلك تجد أن الأمراء والسلاطين الذين يخافون الله عز وجل عندهم حاشية، الحاشية هذه حاشية صالحة. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة، من قرب من مجلسه؟ عطاء، وقرب من الحسن البصري، وقرب فلان من علماء الأمة. لماذا؟ حتى يقفوا معه ويعينوه ويذكروه. ولذلك فترة عمر بن عبد العزيز لم تتجاوز سنتين ونصف، ما تجاوزت، ولكن يلقب بالخليفة الخامس. لماذا؟ سنتين ونصف، ولكن العدل انتشر في شرق الأرض وفي غربها. إذن هذا من حق الإمام على الناس، إعلامهم بما غفلوا عنه

النصيحة أو الحق الخامس أو الرابع، نصيحة لأئمة المسلمين، ومن النصيحة لولاة الأمر وأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم كما تكلمنا في هذا. والتاريخ كما قلت لكم يشهد بمآسي وقعت بسبب الخروج على ولاة الأمر، وما أعقب ذلك من فساد وإفساد وإزهاق أنفس وذهاب أموال وانتهاك أعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تأليف قلوب المسلمين على طاعته، يعني حق من حق ولاة الأمر ما نذهب نثير البغضاء والشحناء بين الناس، وفلان فيه وفلان ما فيه وفلان يفعل وفلان ما يفعل. هذه قضايا قد والعياذ بالله توغر الصدور وتسبب كثير من الشحناء والبغضاء، وربما تسبب كثير من الخلاف، وربما تقع بسببها غيبة ونميمة، وربما أيضا تقع انتهاك لحقوق الناس وحقوق ولاة الأمر، فهذا ما ينبغي. من النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بظهر الغيب، تدعو لهم بظهر الغيب. كما روي عن إمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كان لي دعوة متقبلة لجعلته لولي الأمر، لجعلته لأن صلاح ولي الأمر صلاح لمن هم تحته، فساد ولي الأمر فساد من هم تحته. ولذلك أنا أقول ديانة أيها الأحبة، ديانة أن ندعو لولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين في كل بلد وفي كل قطر، في سجودنا وفي قيامنا لليل، أن يهديهم الله وأن يسددهم الله وأن يرزقهم البطانة الصالحة. يا أخي صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، فسادهم فساد العباد والبلاد. أنا لا أخفيكم يعني الثورات الماضية التي صارت بما يسمون الربيع العربي، انظروا ماذا خلفت في الأمة، انظروا ماذا خلفت في الأمة، في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سوريا وفي وفي، يعني الذي ينظر حالهم قبل وبعد. ما نقول لقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن نسأل الله أن يصلح العباد والبلاد، أن ندعو لهم بظهر الغيب ونكون صادقين في هذا. ومن حقهم علينا ومن النصح لهم أن ندعو لهم أن الله عز وجل يسددهم من يأخذ بأيديهم. كذلك الصبر على أذاهم وجورهم، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. يعني لن يأتينا خلفاء أو أمراء أو ملوك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، لن يأتي، طبيعي جدا. ولا يظن الإنسان بعض الناس أنه إذا الخليفة لازم يكون مثل فلان، ما نقدر. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تتوقع أن يكون السلاطين والأمراء وحكام الدول ك خلفائنا السابقين رضي الله عنهم، ولكن اقبل بالشيء اللي يعني الممكن. ولذلك حتى لو ظلمك وجلد ظهرك وأخذ مالك في سبيل المصلحة العامة نصبر ونحتسب حتى لا تقع فتنة كبيرة. انظر إلى أحوال المسلمين الآن، أحوالهم في ليبيا، أحوالهم في تونس، أحوالهم في مصر، أحوالهم في سوريا، أحوالهم في اليمن، والله شيء مؤلم، والله شيء مؤلم مع الأسف، شيء مؤلم. لكن نقول اللهم ولي على المؤمنين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. فإذا حتى لو صار هناك جور اصبر. أحمد بن حنبل رحمه الله جلد جلدا وسجن وعذب، ومع ذلك يسامح ويغفر ويدعو لهم. مالك بن أنس إمام دار الهجرة يعذب عذاب شديد حتى أنه يفسخ كتفه ويفعل به الأفاعيل، ومع ذلك يصبر ويحتسب. ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره يسجن ويموت في السجن، وهو من هو ابن تيمية؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ولنا فيهم أسوة أيها الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، اسمع وأطع، وعند الله تجتمع الخصوم. ننتقل إلى أن الحق الخامس النصيحة لعامة المسلمين، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة لعامة المسلمين أن يشمل عموم المسلمين الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والكبار والصغار، حقي عليك وحقك علي أن نتناصح ولا نتفاضح. رأيتني على خطأ انصحني، رأيتك على خطأ أنصحك، زلت بي القدم قف معي، زلت بك القدم أقف معك. لكن بعض الناس الله المستعان إذا وقعت منك هفوة أو زلة أو شيء هو لا يستسيغه جرد عليك سنانه ولسانه وقلمه. ما هذه نصيحة؟ هذه فضيحة. بعض الناس إخواني يفرح بسقطات الآخرين، يفرح بأخطاء الآخرين. يا أخي بشر، من قال أني معصوم أو أنت معصوم أو أحد معصوم؟ لو كانت هذه بيننا يا إخواني فقه الخلاف، فقه المناصحة مهم جدا. والله يا أحبتي حتى بعض المجتمعات النخبوية كما يسمونها، أين النصيحة بينهم؟ أين الرفق؟ أين الحب في الله؟ أين الصدق في النصيحة؟ المعاملة الطيبة؟ يا إخواني ترى نحن مجتمع مسلم، مجتمع واحد كالجسد الواحد، إذا قصرت كملني أنت، إذا نسيت علمني أنت، إذا جهلت نبهني أنت. لا تفرح بخطأي، لا تفرح بزللي، لا تفرح بهفوتي، لا تعين الشيطان علي، لا أعين الشيطان عليك. هذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع المتناصح مش المتفاضح. إذن نصيحة لعامة المسلمين، رأيت إنسان على خطأ انصح بالتي أحسن، ذكر، علم، وجه. هذه نصيحة مهمة. ترى بعض الناس، وانتبهوا يا أيها الأحبة لهذه القضية، بعض الناس يوم القيامة يأتي يشتكيك إلى رب العالمين، تقول يا ربي أنا مالي وما له، يقول يا رب خذ حقي منه، رآني على خطأ وما علمني، رآني على منكر وما نصحني. فيشتكيك إلى رب العالمين، ما أنت قائل يا عبد الله؟ ثق تماما، ثق تماما. أنا لي عند، لو أنا وقعت في شيء في منكر أو في خطأ وإنت رأيتني وما نصحتني، والله أتمسك برقبتك يوم القيامة أقول يا رب خذ حقي من فلان، رآني على منكر أو على خطأ وما علمني وما نصحني. هذه قضية مسلمة. من النصيحة لعامة المسلمين أن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك، وتكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك. هذا حقك علي وحقي عليك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه نصيحة. لكن بعض الناس لا، يريد لنفسه كل خير وما يريد للناس. لا يا أخي كريم، إيمانك يمنعك من هذا. لا تكون أناني، لا تقول نفسي نفسي والباقي بكيفهم، لا. إن من نصيحة أن تنصح لي كما تنصح لنفسك، تحب لي كما تحب لنفسك، تكره لي كما تكره لنفسك. هذا ديني أيها الأحبة. وكذلك من النصيحة لعامة المسلمين بذل الإحسان إليهم، كف الأذى عنهم، السعي فيما يعود نفعه عليهم. هكذا المسلم، المسلم مفتاح للخير مغلاق للشر. نعم، وأحب الناس إلى الله كما جاء في الحديث، يا رسول الله من ما أحب الأعمال إلى الله ومن أحب الناس إلى الله؟ قال أحب الأعمال إلى الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنهم كربة، أو تسد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، إلى آخر ذلك. كذلك من حقهم علينا تعليمهم، أن تعلم. أعطاك الله علم، علم يا أخي، والدال على الخير كفاعله. هذا المجتمع المسلم أيها الأحبة، مجتمع كما نقول بلغتنا المعاصرة، مجتمع إيجابي ليس سلبي، دائما يبادر بالخير ويبتعد عن الشر، دائما يعلم، دائما يسد النصيحة، دائما مفتاح للخير مغلاق للشر. لذلك هذا كما قلت في أول كلامي الحديث، أو كما قال بعض أهل العلم، هذا ربع الإسلام. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث شامل جامع مانع، ليتنا نطبقه في حياتنا. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاريق للشر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.